بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 يسمى كعبة اليمانية يسمى كعبة اليمانية. قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل من أحمس وكانوا أصحاب خيل. قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبت واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره، فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد لعدة مقاصد، أولها أهمية إعداد العدة للجهاد في سبيل الله، إعمالا لقوله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإعداد القوة في سبيل الله من أسباب النصر بإذن الله، سبب من أسباب النصر. ولهذا عندما أهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذا الصنم الذي فتن الناس، أرسل إليهم بقوة من رجال المسلمين معهم خيل وهم مستعدون، فاستطاعوا بإذن الله أن يزيلوا هذا الباطل وأن يدكوه. والأمر الثاني الذي أريد الحديث من أجله أن كسر الباطل وكسر الأوثان وإقامة الدين من الجهاد، من الجهاد في سبيل الله، حتى ولو كانت هذه الأمور قريبة من ديار المسلمين، حتى لو كانت في ديارهم أيضا، فإن كسرها وإزالتها وتغييرها وإزهاق الباطل وإحقاق الحق من الجهاد في سبيل الله. وجرير بن عبد الله رضي الله عنه من متأخري الصحابة في الدخول في الإسلام، لم يكن من متقدميهم، وإنما أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقرابة 2 سنين. وكان جرير رضي الله عنه مقدما في قومه، وكان من أهل تلك النواحي، فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفته بذلك المكان ولما له من مكانة بين قومه وفي أهل تلك الأقطار. هو من بجيلة، من بلاد بني مالك المعروفة حاليا، فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليكسر ذلك الصنم. هذا الصنم كان يعرف بذي الخلصة، والخلصة البيت، اسم البيت الذي كان فيه ذلك الصنم. وكان من شدة افتتان الناس به في ذلك الزمن من شدة افتتان الناس الذين حوله أنهم كانوا يسمونه كعبة اليمانية، أي أن أهل اليمن، أن أهل تلك الأقطار اليمانية كانوا يفدون إليه ويتقربون إليه ويطوفون به كما يطوف العرب بالكعبة هذه التي نحن حولها. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام جريرا رضي الله عنه وقال له: ألا تريحني من ذي الخلطة؟ وهذا يدل على عظم أمر الشرك أيها الإخوة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أهمه وأفزعه هذا الأمر، بقي في جزيرة العرب هذا الصنم وهذا البيت الذي يطوف به أهل تلك الأقطار ويفتنهم عن دينهم، وكان هذا بعد فتح مكة وإزالة الأصنام التي بها وبعد فتح الطائف أيضا. فأرسله النبي عليه الصلاة والسلام وبثه ما يجد في نفسه صلى الله عليه وآله وسلم من أمر هذا الصنم أنه أقلقه وآذاه، لأن الله سبحانه وتعالى قد بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليكسر الأصنام ويزيل الأوثان ويعبد الناس لله الواحد الديان. فذهب جرير رضي الله عنه بمن معه من أحمس وكانوا 150 فارسا، وكان جرير رضي الله عنه لا يثبت على الخيل، لا يستقر عليها سرعان ما يسقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام ضرب بيده الشريفة على صدره يقول حتى رأى أثر أصابعه في صدره، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وهذه منقبة لهذا الصحابي الجليل جرير بن عبد الله رضي الله عنه، فقد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء الدعوات وقال: اللهم ثبته، يعني على الخير، واجعله هاديا مهديا، اجعله هاديا مهديا. ودعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون دعاء مستجاب. وقد كان لهذا الصحابي رضي الله عنه، كان لجرير رضي الله عنه منزلة عظيمة عند النبي عليه الصلاة والسلام. يقول جرير رضي الله عنه: ما رآني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا وتبسم. كانت له منزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه كان متأخر الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه خيرا كثيرا كما جعل في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام قبله. الخلاصة من هذا أيها الإخوة أن إزالة الأصنام وإزالة الأوثان ومظاهر الشرك من الجهاد في سبيل الله، ولذلك حرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وندب إليها هذا الصحابي الجليل فأراحه منها، حرقها وحطمها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله. وعنه رضي الله عنه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. هذا الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قد هلك كسرى في آخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: ثم لا يكون كسرى بعده. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه بشارة لأصحابه أن الله سبحانه وتعالى سيريحهم من أهل الكفر والعناد. ثم قال: وقيصر ليهلكن. كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، أكبر دولتين في ذلك الزمن. أراد الله سبحانه وتعالى إزالتهما بهذا الدين الذي يظهره على يد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته من بعده. وقد كان ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وتحقق بذلك صدقه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يخبر عن أمر مغيب لما يقع بعد، ما وقع إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهلك قيصر ولم يأتي أحد بعد، انتهت دولته وتناثر ملكه، وغنم المسلمون تلك الأموال وتلك الديار، وقسمت الكنوز في سبيل الله، قسمت الكنوز في سبيل الله. وهذا دليل على أهمية الجهاد، فإن ذهاب ملك هاتين الدولتين وحيازة المسلمين للكنوز لا تكون إلا بالجهاد في سبيل الله، وهذا فيه تعظيم بشأن الجهاد في سبيل الله وأهمية الاستعداد له. وذكر أبو هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الحرب خدعة، لأن الحرب تشتمل على عدة أمور يقصد بها المقاتل الظفر والغلبة على عدوه، وقد لا يجوز بعض هذه في الأحوال المعتادة المراوغة والكذب أيضا في الحرب أثناء المعركة، هذا يجوز، وإن كان في الأحوال الأخرى لا يجوز. فيظهر الإنسان لعدوه أنه يريد أن يسلك طريقا حتى يغره، ثم بعد ذلك يخالفه إلى طريق آخر ويتعقبه ويقتله ويغنم ما معه، وقد يوري له كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، إذا كان يريد الغزو في جهة الشمال أظهر أنه يريد جهة الجنوب وهكذا. وكذلك في إخفاء الأخبار وتضخيم بعض الأمور، وكل هذا له أصل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت غزوة الأحزاب واشتد بالمسلمين الكرب والبلاء لأن عدوهم أحاط بهم وكان عدوهم كثيرا، جاءت قريش وأحلافها وغطفان جاءوا يريدون أن يستأصلوا شأفة المسلمين، ثم اتصلوا باليهود والذين كان لهم عهد مع النبي عليه الصلاة والسلام، فنكث اليهود عهدهم وكانوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام، فالعدو القادم أمامه واليهود من خلفه، فالنبي عليه الصلاة والسلام في تلك الأحوال لم يفقد ثوابه، وإنما حاول أن يكيد لأعدائه بكل وسيلة ممكنة. وقد جاءه رجل من المسلمين اسمه نعيم بن مسعود رضي الله عنه، وكان رجلا واحدا أسلم ولم يعلم به الكفار، لم يعلموا بإسلامه، فعرض على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقوم بأمر لنصرة المسلمين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أنت رجل واحد، ماذا عساك أن تفعل؟ فخذل عنا ما استطعت، خذل عنا ما استطعت. فذهب إلى قريش وقال لهم: كيف، ما هو رأيكم في، ألا تعلمون عني النصح وتعلمون عني الصدق والإخاء؟ قالوا: بلى. قال: فإنكم ستقدمون على اليهود، واليهود قوم غدر، فلا تقبلوا منهم حتى يعطوكم عهودا ومواثيق ويأتوكم برهائن منهم. وذهب إلى اليهود، وكانوا يعرفونه، وكان يتردد إليهم في التجارة، وقال لهم مثل ما قال لقريش، سألهم عن ثقتهم به، فبينوا لهم أنهم يثقون به كمال الثقة. فقال لهم: إن قريشا لا تثق بكم، وسيأتون إليكم ويسألونكم بعض رجالكم فلا تعطوهم. وحدث ما خطط له هذا الصحابي رضي الله عنه. قد اتصلت قريش باليهود وطلبوا منهم رهائن، فأبت اليهود، ووقعت القطيعة والنفرة بين هذين المعسكرين. هذا كله بسعي رجل واحد من المسلمين. كذلك التجسس على العدو، استطلاع أخباره ومعرفة قوته ومواطن الضعف فيه، كل هذا أيضا أمر مشروع، كل هذا يدخل في نطاق الحرب. فلا حرج على المسلمين من استعمال الخدعة، بل هي من الأسلحة المشروعة في هذا الموطن. حتى ولو أدى الأمر إلى دفع بعض المال أو نحو ذلك، فلا حرج على المسلمين في هذا. وهذا كله مناسب لكتاب الجهاد، فإن الجهاد، أسلحة الجهاد ليست مقتصرة على الخيل والسلاح وما في حكمه، بل أيضا بالرأي والتدبير والتخطيط والمكر بالعدو ومخادعته. كل هذا أيضا من الاستعداد للجهاد، ويجب على المسلمين أن يتنبهوا له وألا يغفلوهم من حسابه. عن البراء رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد، وكانوا 50 رجلا، عبد الله بن جبير فقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، فهزموهم. قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن، قد بدت خلاخلهن وأسوقهن، رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة، أي قوم الغنيمة، ظهر أصحابكم، فما تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100، 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد 3 مرات؟ فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة 3 مرات، ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا، فما ملك عمر نفسه، فما ملك عمر نفسه، فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر، والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة، لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا يا رسول الله ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. حديث البراء رضي الله عنه هذا فيه دليل على أهمية طاعة الجنود لقائدهم في الحرب، فإنها من أسباب النصر بإذن الله، الطاعة. ولذلك أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه في البيعة الطاعة في المنشط والمكره، فلا بد من الطاعة، وإذا لم تتحقق الطاعة فإن عقد العسكر سينفرط وسيتغلب عليهم عدوهم، لأنه سيجد فيهم ثغرات كثيرة. والله سبحانه وتعالى قد أعطى المسلمين درسا بليغا في غزوة أحد لتفريطهم في طاعة قائدهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نصرهم الله في يوم بدر وأعزهم وأظهر دينه ومكنهم من عدوهم، فقتلوا 70 من صناديد قريش وأسروا 70. وقد نزل هذا الأمر بقريش نزول الصاعقة، أذهلها وأفقدها صوابها وشنع عليها وأضعف مكانتها عند العرب، فقام التكيد للنبي عليه الصلاة والسلام وتستعد لمنازلته في موقعة أخرى حتى يأخذوا بثأره. وجاءوا في يوم أحد، فخطط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتلك المعركة، وقد كان خروجه صلى الله عليه وآله وسلم لها على كره منه. لم يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخروج لتلك المعركة، وقد كان له في الأمر سعة، كان بإمكانه أن يتفادى ملاقاة قريش، وقد كان عليه الصلاة والسلام رأى بعض الرؤى، ورؤيا الأنبياء كما تعلمون حق، رؤيا الأنبياء حق، لأن الشيطان لا يتمثل لهم فهي من الوحي. فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أن بقرا تذبح، فأولها عليه الصلاة والسلام ببعض أصحابه يقتلون، ولكن الصحابة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام اختلفوا، فبعضهم وافقه في رأيه ألا يخرجوا لملاقاة العدو، والشباب والذين لم يتمكنوا من حضور موقعة بدر أرادوا أن يلحقوا بالشرف الذي أدركه إخوانهم في بدر ولم يحصلوا منه شيئا، أرادوا أن يخرجوا إلى العدو وأن ينازلوه. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثرتهم وإلحاحهم استجاب لهم فخرج معهم. ولما جاءوا إلى موطن المعركة عند جبل أحد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من أصحابه من الرماة على بعض الجبال، وقد كانوا 50 رجلا بإمرة الصحابي الجليل عبد الله بن جبير رضي الله عنه، وأوصاهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من التخطيط العسكري، أوصاهم أن لا يبرحوا مكانهم حتى ولو رأوا أن المسلمين قد هزموا، أو حتى لو رأوا أن المسلمين قد انتصروا على عدوهم، أوصاهم أن لا يبرحوا هذا المكان، أن يبقوا على استعداد لأنهم في مكان مرتفع ويستطيعون أن ينضحوا العدو بالنبل عن المسلمين. هذا من الأماكن الحصينة ومن المواقع التي تسمى الآن في العصر الحاضر المواقع الاستراتيجية. فقعدوا في المكان الذي حدده لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت المعركة ولم تلبث إلا قليلا حتى أظهر الله المسلمين على المشركين ففر المشركون، وكان معهم بعض نسائهم، خرجوا ببعض نسائهم معهم، وهذا كان يفعله العرب في بعض حروبهم، يصطحبون معهم نساءهم لتزداد غيرتهم وحميتهم، لأن الحروب كانت إذا انتهت ودارت الدائرة على قوم أخذوا أسرى وسبيت نساؤهم وذراريهم، فالإنسان إذا أحس أن زوجته أو بنته أو أخته ستسبى ستأخذ أمة يتصرف فيها كما يتصرف في الإماء، سيكون غناؤه وبلاؤه ودفاعه وجهاده وجلاده شيئا كثيرا. فهزم الله المشركين وولوا الأدبار وفر نساؤهم معهم، حتى يقول الصحابي الجليل البراء رضي الله عنه راوي الحديث يقول حتى إنه رأى خلاخيلهن ورأى سوقهن تنكشف من شدة عدوهن فلما رأى هؤلاء الرماة ما حدث للمشركين ورأوا أن المسلمين المحاربين قاموا يجمعون الأسلاب والغنائم، قال بعضهم لبعض: لماذا ننتظر؟ لماذا لا ننزل إلى ميدان المعركة فنشرك إخواننا في الغنيمة؟ فذكرهم أميرهم رضي الله عنه بمقالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ذكرهم بما قاله لهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالوا: والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. أبوا فنزلوا، وبقي هو ممتثلا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ومعه بعض أصحابه، وأكثرهم نزلوا إلى ميدان المعركة ليأخذوا من الغنائم. فوقع ما خشيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد وكان يومها مشركا، لما رأوا انكشاف المسلمين ورأوا أن هذا الموقع الحصين الذي كان يفت في عضدهم ويحول بينهم وبين الإيقاع بالمسلمين، لما رأوا أنه قد خلا استداروا إليه وتعقبوا ظهور المسلمين ونزلوا عليهم فقتلوا منهم 70. قتلوا 70 من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان في من قتل حمزة عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قتل حمزة رضي الله عنه في ذلك اليوم، وقتل مصعب بن عمير وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وفر أكثر المسلمين، ولم يبق إلا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض أصحابه، قرابة 12 رجلا ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيهم أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص. هؤلاء ثبتوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الله تبارك وتعالى: والرسول يدعوكم في أخراكم، يذكرهم بحق الله عليهم في الثبات. وأشاع الكفار أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قتل.